رضعت بنت عمي معي من والدتي قبل اكتمال الحولين، وكان الرضاع في جلسة واحدة، رضعت حتى أوشكت أن تخلص الطفل، وكان الرضاع عن طريق الخطأ في الليل. وعندما عرفت والدتي التي ترضعها سحرت الثدي ولم تتذكر شيء عن تردد البنت على الثدي، هي ترددت عن استمرت حتى سحرت الثدي منها، وهذا حصل مرة واحدة فقط. فهل يجوز أن أتزوج بنت عمي بدون استثناء الله خيرا؟ لا بد من الرضاع الذي يحضر التحريم أن يكون الرضاع خمسًا ولو هو للزواج، وفي الزواج لا ينفي أن ينفي الطفل الثدي وينفق اللبن وتحمل المرضع أنه ذكر طلبًا وذهب إلى زوجه، فإن استمر ثاني واحدة فإذا قطع الثدي وفصل الثدي ثم عاد طلب ثاني وهكذا حتى يكمل الخمس على كونه بالحولين، لما ثبت عنه عليه الصلاه والسلام انه قال: لا تحرم المراه ولا مرعتان ولا دماج ولا دجال ولا نصف ولا صفاد ولا ركن صحيح. وثبت عن عائشه رضي الله عنها قال: كان حين اوذي الى القران عشر مرعات معلومات يحرمنا ثم نصحنا بخمس معلومات، فذكر الرسول صلى الله عليه وسلم ولو على ذلك، أخرجه مسلم صحيح والإمام مسلم جامع وهذا لفظه، وفي لفظ آخر فذكر رسول الله يعني ما يقطع من القرآن، في حديث عائشة أيضا في لقاء سهلة أرضي قال: خلق الله أكثر من عليه فلقد من خمس في مجد أو مجال أوضع ما هو أكثر من ذلك، لكن أقل من خمس بليل أو بأيام أو بشهور، فكانت استكمل خمسا فهو ولدا للمرضعة، وصرعها لأولادها، وصار ولدا لزوجها، وصرعها لأولاد زوجها، وصار أولاده، وصار إخوة المرأة أخوالا له، وأخواتها أخوات له، وصار أخوات الرجل أهلا له، وأخواته أما في الأواخر. يقول إن الرسول يحرم من الرضاع والله قال في القرآن جل وعلا: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم يا رضاعة. أما هذه الصورة التي وقعت ولم تفسد كبدي ثم أطلقته منه ولا تعرف عن ذلك إلا هذا الذي حصلت، قال: لا يحصل أن تقرأ الرضاعة ولم تفسد كبدي للشرف حتى حرمت أنه تتولد على فكرة التبدي منه ولم تطلق عليه خمس رضاعات حتى لا يحصل ولا جدا ولا يحصل الرضاعة. حتى يكمل خمسة رضعات، يمتص اللبن ويضع إلى جوفه اللبن ثم ينفصل ثم يعود ويمتص اللبن حتى يذهب إلى جوفه ثم ينفصل ثم يعود. رضعت بنت عمي معي من والدتي قبل اكتمال الحولين، وكان الرضاع في جلسة واحدة، رضعت حتى أوشكت أن تخلف الطفل، وكان الرضاع عن طريق الخطأ في الليل. وعندما عرفت والدتي التي ترضعها سحبت الثدي ولم تتذكر شيء عن ترجل البنت على الثدي، هي ترددت أن استمرت حتى سحبت الثدي منها، وهذا حصل مرة واحدة فقط. فهل يجوز أن أتزوج بنت عمي بدون استثناء الله خيرا؟ لا بد من الرضاع الذي يخرج التحريم أن تكون الرضاعة خمسا ولو هو مجد واحد، وصفة ذلك ينشئ أن ينشئ قبل الثدي ولم تصل لبن وتعلم المرضع أنه مثلا طلبا وأنه ذهب إلى جوفه، فإن استمر ثاني واحدة فإذا قطع الثدي وفصل الثدي ثم عاد طلب ثالث وهكذا حتى يكمل الخمس حال كونه بالحولين، لما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا تحجم الرمح ولا مرحكان ولدي لا جهد إلا جهدان ولا نصر ولا صفان ولا ركن صحيح. وثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان حين أنزل من القرآن عشر مرحات المعلومات الحزينة ثم نصحها بخمس المعلومات، فذكر الرسول صلى الله عليه وسلم وهي ولو على ذلك، أرده مسلم صحيح بل إمام الترمذي جامع على لفظه ولفظ آخر فقلت رحمه الله فيما يقرأ من القرآن في حديث عائشة أيضا أن الذي قال سهلة أرضعي كان خمس رضعات حرم عليه فلا بد من خمس في بدء أو مجال أو بعض ما هو أكثر من ذلك لا تعقل بفكرة في مجلس أو في أيام أو في شهور فتستكمل خمسا صار ولدا للمرضعة وصار أخا لأولادها وصار ولدا لزوجها وصار أخا لأولاد زوجها وصار أولاد وصار إخوة المرأة أخوالا له وأخواته أخالا كله وصار إخوان الرجل أحد على غله وأخواته عما في دواكن يقول لك فقد يحرم من الرضاع ما يحرم والله قال في القرآن جل وعلا وأمها إنما في أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة أما هذه الصورة التي وقعت فلم تقصد تبي ثم أطلقت كلين ولم تعرف عن ذلك إلا هذا الذي مصدرت أنت لا يحرم حيث تقرر الرضاعة فلم تقصد تبي ثم تكرر حتى عرفت أنه بل تولدها إلى تستبي منه فلا تطلق عليه خمس رضاعات فلا طيب ولا فتى ولا تكبر رضاعا وكذا حتى يكمل خمس رضاعات يفصل اللبن ويعتمد جوفه اللبن ثم ينفصل ثم يعود ويمسس اللبن يعتمد جوفه ثم ينفصل ثم يعود هكذا في يوم او في ايام او جلسات او في اشهر. نعم.